بدماغي اسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم التفسير من خلال التعليق على هذا الكتاب المبارك المعروف بتفسير الجلالين، فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى، قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني. نعم، قوله تعلق بتمنيه الشرطان، أي إن كانت لكم الدار الآخرة وإن كنتم صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت، هذان هما الشرطان على أن الأول قيد في الثاني. بمعنى إن كنتم صادقين، صادقين في ماذا؟ إن كنتم صادقين في دعوة أن الدار الآخرة والمقصود بها الجنة هي خالصة لكم دون غيركم، وهذا من اغترارهم بالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الدروس السابقة، فهم يزعمون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وما إلى ذلك، وهذا جعلهم يغترون بالله سبحانه وتعالى. فالحق سبحانه وتعالى اختبرهم بهذا الاختبار ولقى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الحجة، قال: قل إن كنتم أو قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت بالقلب وباللسان كما ذهب إليه بعض من علماء التفسير، أي تمنوا الموت بقلبكم وبلسانكم، وقيل بل تمنوه باللسان فقط، إن كنتم صادقين فتمنوا الموت بألسنتكم، ولم يفعلوا ذلك، ولم يفعلوا ذلك، وروي أنهم لو فعلوا ذلك لماتوا، فكان ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. نعم. أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه، يعني ما دمتم تزعمون بأن الدار الآخرة خالصة لكم فتمنوا الموت، فإن سبيل الوصول إليها هو الموت، والإنسان الذي قد ضمن الجنة فإنه يشتاق إليها، فتمنوا ذلك إن كنتم صادقين. نعم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. قول هنا وش قال؟ بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم المستلزم لكذبهم، هذا يدل على كذبهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الخلائق، هم زعموا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الخلائق سبحان الله، وهم يصنفون غير اليهود طبقات كما هو معروف عنهم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الحق سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا. لن يتمنوه هذا نفي في الاستقبال، وبعض العلماء كان يذهب إلى أنها تفيد التأبيد كالإمام الزمخشري رحمه الله تعالى، والصحيح خلاف ذلك، أن لن نعم هي حرف نفي واستقبال لكنها لا تفيد التأبيد. ومر أن في بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية، لكن هي ولن يتمنوه أبدا، أكد الحق سبحانه وتعالى ذلك النفي بلفظة أبدا، أي لن يتمنوه أبدا مدة حياتهم. وهذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، والقرآن يتنزل على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقرع أسماعهم ويتلوه المؤمنون. لو أرادوا المعارضة والمناكفة وهم يريدون هذا بلا شك، لكن لو استطاعوا لفعلوا، فكان هذا تحديا ومن دلائل الإعجاز. رب يقول ولن يتمنوه، وكذلك لم يتمنوه ولا واحد منهم تمنى الموت تحديا للقرآن وتكذيبا له. قال القرآن قال ولن يتمنوه سنتمنى الموت، لم يفعل أحد منهم هذا، فكان ذلك من دلائل النبوة ومن معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو كان وجها من وجوه الإعجاز لما فيه من التحدي. نعم. والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. نعم. ولتجدنهم لا مقسم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدنهم أحرص الناس على حياة، والتنكير وهنا تنكير التحقير. ولتجدنهم أحرص الناس أي أشد الناس حرصا على حياة، أي على أي حياة، فهذا يعكس شدة تعلقهم بالحياة الدنيا. على أي حياة، لا فرق عندهم بين حياة الكرام ولا المهانة، المهم أن يحيوا وأن يعيشوا لشدة تعلقهم بالدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على أي حياة مهما كان فيها ما يكون من الذلة من الهوان من الحقارة، المهم أنها حياة، وهذا لشدة تعلقهم بالدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم. وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها، يعني هم أشد حرصا على الحياة من المشركين، يعني المشركون معروف عنهم أنهم من أشد الناس تعلقا بالدنيا، خاصة منكري البعث، خاصة من كان ينكر البعث، فهم لا تعلق لهم بما وراء هذه الحياة، هم ينكرون البعث، فهم أشد الناس تعلقا بالدنيا، لا يرون هذا الوجود إلا هذه الدنيا، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر. أخبر الله تعالى عن هؤلاء اليهود أنهم أشد حرصا على الحياة من هؤلاء، وهذا إشارة واضحة إلى أنهم لم ينتفعوا بما آتاهم الله تبارك وتعالى من التوراة ومن الوحي. شأن أهل الكتاب على الأقل أن يكون لهم حظ، أن يكون لهم حظ من أثر الإيمان باليوم الآخر بالبعث والنشور، فهذا يورث في قلوبهم شيئا من التعلق بالآخرة، بل كانوا أشد الناس، أشد حتى من المشركين على التعلق بهذه الحياة. نعم. المنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. نعم. لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. نعم. أي للبعث. يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو مصدرية بمعنى أن يود أحدهم أن يعمر، هذه لو مصدرية، وهذا ما يسمى عند النحاة بالموصول الحرفي، الموصول الحرفي، وهو ما أول مع صلته بمصدر، وهذا مما لم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة، ومما ذكره السيوطي في الفريدة مستدركا على ابن مالك. موصول قال السيوطي رحمه الله تعالى: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع. هذا مثال له، يود أحدهم لو يعمر، أي تعمير ألف سنة. نعم. وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود. نعم. وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من العذاب النار أن يعمر، فاعل مزحزحه أي تعميره، أي ذلك التعمير طول العمر لا يزحزح الإنسان عن العذاب يوم القيامة، لا يزحزحه عن الموت أولا، ولا يزحزحه عن جزاء الله تبارك وتعالى، لأن الأمر كله له يوم القيامة، وهو مالك يوم الدين، فالأمور كلها في قبضته جل جلاله. نعم. الله بصير بما يعملون بالياء والتاء فيجازيهم. نعم. وسأل ابن صورية النبي أو عمر عن ابن صورية عبد الله بن صورية أحد كبار أحبار اليهود. نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر عمن يأتي بالوحي على كل حال الذي عند الطبري وغيره أن اليهود هم الذين قالوا هذا، اليهود زعموا هذا وأظهروا عداوتهم لجبريل عليه السلام، أظهروا عداوتهم لجبريل. وفي بعض الروايات أنه ابن صورية ومن معه. نعم. عمن يأتي بالوحي من الملائكة فقال جبريل فقال هو عدونا يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلم. الخصب كثرة الخير والسلم الأمان. نعم. فنزل قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذني بأمر بأمر الله. جبريل نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي بأمر من الله، ولم يكن هذا عن اختيار منه. نعم. مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب. نعم. وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. وهذا من باب عطف العام على الخاص، جبريل وميكائيل من الملائكة، لكن خصهم بالذكر تنويها بعظيم شأنهم وبشرفهم، وكذلك لأنهما محل هذه العداوة من اليهود، نسأل الله العافية. نعم. بكسر الجيم وفتحها بلا همز. بكسر الجيم جبريل وجبريل بلا همز. وبه بياء ودونها جبرائيل، وبدونها أي بدون الياء جبرائيل، كلها قراءات ثابتة. وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام. كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. نعم. وفي قراءة هنا من باب عطف الخاص بعد العام، لأنه هذا أنا قبل قليل وهمت فسبقت الكلام، قلت من باب عطف العام على الخاص، لهم باب عطف الخاص على العام تنويها وتعظيما، تنويها تعظيما وتنويها بشأن الخاص هو جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام. وفي قراءة قال لك أنا من باب عطف العام على الخاص تنويها. إيه نعم أنا وهمت، عطف الخاص على العام. نعم. تنويها بشأن الخاص. وفي قراءة ميكائيل بهمزة وياء، وفي أخرى بلا ياء. نعم. ميكائيل وهي قراءة ثالثة ميكالا. فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. يعني كان ممكن أن يقال كان عدو لله وملائكته ورسوله جبريل وميكال فإن الله عدو لهم، فقال فإن الله عدو للكافرين، وهذا أخذ منه العلماء أن عداوة الملائكة أو انتقاص الملائكة من الردة مما يخرج به الإنسان عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولقد أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات، رد لقول ابن صورية للنبي ما جئتنا بشيء. نعم. ما جئتنا بشيء وما يكفر بها إلا الفاسقون، كفروا بها. وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي أكفروا بها وكلما، لأنها هي أو كلما أصل الآية، أو كلما عاهدوا عهدا أكفروا بها، همزة الاستفهام، أكفروا بها وكلما عاهدوا عهدا. نعم. عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إن خرج، أو النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعاونوا عليه المشركين، نبذه طرحه فريق منهم بنقضه. جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري، محل الاستفهام الإنكاري نبذه، أو كلما عاهدوا عهدا، إنكار ليس على العهد، وكلما عاهدوا عهدا نبذه، هنا الإنكار، كيف ينبذون عهد الله تبارك وتعالى، نبذه فريق منهم. نعم. بل للانتقال أكثرهم لا يؤمنون، بل للانتقال وليست للإضراب، ليست لإضراب ما سبق، ما سبق هذا تقرير له، هذا انتقال. الانتقال هنا ليس فيه الانتقال من موضوع إلى آخر، من كلام إلى آخر، ومقتضى الانتقال عدم التعرض لما قبلها بشيء. نعم. ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم أي لم يعملوا بها فيها أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله وما إلى ذلك. وفي هذه الآية تجسيم معنى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب هم أوتوا الكتاب كتاب الله هم أهل كتاب الكتاب الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى نبذوه وراء ظهوره بمعنى أنهم تركوا وهذا فيه تجسيم معنى أشبه بالاستعارة التمثيلية الله سبحانه وتعالى كأنه يجعل للقارئ مشهدا يتخيله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم رموه هكذا وراء ظهورهم هذا تصوير لحالهم وإن لم يفعلوا هذا حقيقة بمعنى أنهم أخذوا التوراة ورموها وراء ظهورهم لكن هذا مقتضى فعلهم أنهم لم يعملوا بها ولم يرفعوا بها رأسا ولم يعتبروا بما فيها من الحق كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون أنها حق من عند الله سبحانه وتعالى وأنها ما اشتملت عليه حق من عند الله تبارك وتعالى. وهنا تنبيه مهم أن التوراة كتاب من الكتب المنزلة وذلك لا يصح انتقاص التوراة هكذا رأسا لأن فيها وحي من الله ونحن إذ نرد على اليهود أو النصارى وسائر من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول بأن كتبهم محرفة لا نعني تنقيص التوراة ولا الإنجيل الذين أنزلهما الله تبارك وتعالى لكن نقصد ما حرف من ذلك وغير وبدل وإلا فأصل التوراة أنها كتاب أنها من الكتب المنزلة وكذلك الإنجيل وكذلك صحف إبراهيم عليه السلام وهكذا. نعم. ولكن الله تعالى قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله سماه كتاب لله فهو كتاب الله تعالى. نعم. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. زيد. واتبعوا عطف على نبذ. وهذا على كل حال استشكل عطف على نبذ لأن هذا حديث عن اليهود من قديم وإذا عطفته على نبذ فنبذ هنا جواب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا يعني هذا وقع بعد أن جاءهم فهمت فهنا استشكله بعض المفسرين لماذا لأنه هذه خطاب لليهود نبذوا كتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صح اللهم إلا أن يقال بأن الخطاب ها هنا آيتين هاتين وفي هذا السياق خطاب لليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عن اليهود أو خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود به الحكاية عن اليهود السابقين الأوائل وليس اليهود الذين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يتأتى لأن سياق الآيات الذي نقرأه في مثلا من قوله سبحانه وتعالى وتجنهم أحرص الناس السياق كله يدل على أنه خطاب لليهود الذين في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نأظهر العداوة لجبريل وميكائيل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها للفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نقصد هنا السياق لا يدل على أن المقصود هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فاحنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ويمكن أن تلطف أو على ولما جاءهم أو كلما ولقد أنزلوا هكذا مهم ليست معطوفة على نبذ لما فيه من الإشكال نبذه فريق منه نعم ما تتلو أي تلف على كل حال هذه الآية هذه الآيات واتبعوا ما تتلو الشياطين إنها صفحة يعني هذه الآيات تكشف لنا عن صفحة خطيرة من صفحات التاريخ البشري تكشف لنا عن صلة اليهود الوثيقة بالشياطين وبالسحر والشعوذة نسأل الله السلامة والعافية نعم زيد ما تتلو أي تلت الشياطين على عهدي واتبعوا ما تلت الشياطين قال لك ويهير الله بيقال واتبعوا ما تتلو، وقال لك هنا فسر بأنها أي ما تلت الشياطين. وما جئ بالمضارع هنا قلنا من نكاء، وهذا يتكرر في الذكر الحكيم، ولعل المضارع لإفادة بقاء ذلك ودوامه على عهد ملك سليمان. نعم. من السحر. نعم. وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه. هذه التفاصيل من الإسرائيليات التي لا نجزم بتصديقها ولا بتكذيبها، وإن كان سياق الآيات السياق يشهد لها. وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع يشهد ملكه. لبعض ما فيها، شكونوا يعني دقيقين، سياق الآيات يشهد لبعض ما في هذه الرواية. نعم. لما نزع ملكه. أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه. نعم. وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، فتن الناس بهذا، فجمع سليمان، فقام نبي الله سليمان وجمع تلك الكتب ودفنها حسما لمادة الشر. هذا من أقرب ما قيل. فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر. نعم. ثم اتهم واتخذوا ذلك مطية لاتهام نبي الله سليمان، وقالوا ماشي نبي، ليس نبيا، إنما ملككم بهذا، ملككم بالسحر. انظروا إلى المكر، صلى الله العافية. نعم. نعم. فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم، صلى الله السلام والعافية. قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا. هذا مقول قول اليهود، قالوا شوف يمدح سليمان وسليمان كان ساحرا، فهم يتهمون نبي الله سليمان عليه السلام. وصلة اليهود بالشياطين وبالسحر والشعوذة قديمة جدا، ويعني من شواهد ذلك باقية إلى الآن لمن يتابع التفاصيل المتعلقة بالحركات الصهيونية وبالمذاهب الغنوصية المتجددة في عصرنا، وبالما يتعلق بالاحتفالات الماسونية، ما وش كلها ببعضها، هذا كل يدل على أن هذا الأمر باقي فيهم، نسأل الله العافية. نعم. وما حتى وصل الأمر إلى عبادة الشيطان وصفقة مع الشياطين، نعوذ بالله. وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر، ولكن بتشديد والتخفيف، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الجملة حال من ضمير كفروا. الجملة ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر حالية، أي حال كونهم معلمين الناس السحر، ويعلمون ذلك الحال كفر، وذلك السحر عند العلماء في الجملة هو من جملة الكفر. وحد الساحر ضربة بالسيف، ومضت الإشارة إلى هذا عندنا أن الساحر يقتل ولو تاب، توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكنه يقتل في المذهب. وقتل زنديق ومن تاب وجبي كساحر أيضا ومن سب النبي، كما قال في السلم وما أنزل على الملكين ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وكأنه كهذا أيضا من السحر، أي ألهماه من السحر، وقرئ بكسر اللام ملكين وملكين ببابل، الكائنين ببابل بلد في سواد العراق. على كل حال بلد في سواد العراق، سواد العراق مناطق الريف فيه، هذا قديما وجد فيه ملكان أو ملكين أو ملكان، ملكان وظهر أنهما ملكان، ولا مانع أنهما كان في صورتي بشر، وكان يعلمان الناس السحر ابتلاء من الله تبارك وتعالى واختبارا منه لعباده. قول يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي يعلمان الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما ملكان أحدهما اسمه هاروت والآخر ماروت. مشكلة هذه الآية، لذلك بعض العلماء قال لك ما نافية، يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهو قول ضعيف جدا كما قال ابن الأنباري، لأن ما بعده يرده، وما يعلمان من أحد حتى يقول، لأنهما يعلمان حتى يقول إنما نحن فتنة، لا كخلق الله تبارك وتعالى للشر، وجود الشر في الوجود لحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا شر امتحن فيه الناس، يوجد من سقط ويوجد من نجا، وما يعلمان من أحد. نعم. هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين. قال ابن عباس: هما ساحران كان يعلمان السحر، وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس، وهذا وجيه جدا. وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقول زائدة، لكنها صلة للتوكيد، وما يعلمان من أحد أي أحد حتى يقول له نصحا: إنما نحن فتنة بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه. نعم. فمن تعلمه كفر، ومن تركه فهو مؤمن، فلا تكفر بتعلمه، فإن أبى إلا التعليم علماه. نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء، ما يعلمان من أحد، أي كل أحد، يبينون له هذا البيان حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، نحن ابتلاء من الله وامتحان. نعم. أيوة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ألوان السحر كثيرة، لكن لما كان السحر الذي يعمل للزوجين من أشد الأنواع وأكثرها في الناس، نص عليه القرآن. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بأن يبغض كل إلى الآخر. نعم. وما هم أي السحرة بضارين به بالسحر. هذه كلية من كليات التصور الإسلامي، أنه مهما وجد من شرف الوجود، مهما وجد من أسباب ومسببات، لا يكون شيء منها إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. السحر من زائدة أحد إلا بإذن الله بإرادته. ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم، وهو السحر. ولقد لاموا قسم علموا، أي اليهود، لمن لا مبتداء وعلقه لما قبلها، ومن موصوله. اشتراه اختاره. ولقد علموا للذي اشتراه ما له في الآخرة من خلق. اختاره أو استبدله بكتاب الله ما له في الآخرة. تركوا التوراة واشتغلوا بالسحر، تركوا هدايات الله تبارك وتعالى واشتغلوا بالسحر، وهكذا لعبت بهم الشياطين. ما له في كما لعبت بالباطنية والغنوصية، وكما لعبت بجملة من الطوائف المنحرفة الغالية، وهكذا. صلى الله العافية. أمين. ما له في الآخرة من خلاق، نصيب في الجنة. أيوة، الخلاق في اللغة العربية هو النصيب. هذا من الغريب، الغريب من الغريب الذي يحسن ضبطه وعدم نسه. وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ما له من حظ. الجنة. وما له من أي نصيب في له، وما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ونصيب. وهذه مما سئل عنه ابن عباس رضي الله عنهما في مسائل نافع بن الأزرق المشهورة، لما كان ابن عباس رضي الله عنهما في جالسا في فناء الكعبة يفسر القرآن الكريم، وكان هنالك نافع ابن الأزرق أحد رؤوس الخوارج، وكان معه نجدة بن عويم، وهو أيضا من الخوارج. قال: قم بنا إلى هذا الرجل الذي يفسر كتاب الله تعالى من غير علم. فقام إليه وسأله، قال: نريد أن نسألك عن آيات في كتاب الله تبين لنا معناها وتبين لنا وجه ذلك في كلام العرب. فسألوه جملة من الأسئلة كثيرة، من هذه الآية: ما له في الآخرة من خلق؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما له في الآخرة من خلق؟ قال: من نصيب. فقالوا: أو تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أو ما سمعت أمية ابن أبي الصلت يقول: يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال، يدعون بالويل فيها، يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال. شاهدوا في قوله: يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم، أي لا نصيبة لهم. نعم. والمسائل كثيرة، ومن أرادها من أراد هذه المسائل مفصلة مشهورة بمسائل نافع ابن الأزرق، فليراجع كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، فقد ذكرها، وكذلك الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره. نعم. وهي مذكورة في كتب الأدب، وأشار إليها ابن الونان صاحب الشمقمقية حديقة ابن الونان، أشهر مهلا على رسلك حاد الأين قي ولا تكلفها بما لم تطقي، فطالما كلفتها وسقتها سقفة من حالها لم يشفق. نظم حسن في الأدب، وفي النفس نية إن شاء الله تعالى أن أعقد له مجالس قريبا إن شاء الله إذا يسر الله تعالى فرصة. يقول مثلا هو الأزرق، عفوا الشمق، أبو الشمقمق بن أبي الشمقمق أو ابن الونان، لما جاء إلى مسألة الشعر وعنى بقول الشعر، فالشعر كمال للفتاة إن لم به يرتزق، حث الإنسان طالب علم، وعنى بقول الشعر فالشعر كمال للفتاة إن لم به يرتزق، لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق، لو لم يكن للشعر مزية لم تعلق المعلقات على الكعبة المشرفة، لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق. هو على كل حال أنا أفصلت لكم، هو وعنى بقول الشعر فالشعر كمال للفتاة إن لم به يرتزق، ثم ذكر أبيات كثيرة حتى وصل إلى مسائل نافع بن الأزرق. لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق، لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق. ذكرنا عن باب الطرفة باب الإحماض، زيد سيدي. ولبئس ما شيئا شروا باعوا به أنفسهم، أي شارين أي حظها من الآخرة أن تعلموه، حيث أوجب لهم النار. أعوذ بالله. لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. نعم. ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر، وجواب لو محذوف أي لأثيبوا دل عليه لمثوبة ثواب، ويمكن تكون لمثوبة هي الجواب، وهو مبتدأ واللام فيه للقسم. نعم، دل عليه لأنه مبتدأ. من عند الله خير خبره مما شروا به أنفسهم، لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك، وهي بلغة اليهود سب من الرعونة. لكن هو ظاهرها أن هذا حتى في اللغة العربية الرعونة يدل يشهد لهذا الاشتقاق، الرعونة الحمق والسفه وهكذا. فكان المؤمنون كانوا يقولون راعنا، أي انظر إلى حالنا، راعيت الشيء إذا تأملته ونظرت فيه، راعنا أي أنظرنا، تأمل في حالنا، انظر إلينا يا نبينا. فالمؤمنون كانوا يقصدون معنا حسنا، واضح. لكن اليهود كانوا يقصدون بذلك معنا سيئا، فكذلك اليهود يقولوا يا نبي الله راعينا أو راعنا، يقصدون من الرعونة يشينونه بذلك. فعلى هذا هو من العربية، أو يكون لهم غرض أن يكون لهذا اللفظ معنى قبيح خاص في اللغة اليهودية، كلاهما محتمل على كل حال. نعم. سروا بذلك أو خاف، لما سمع اليهود المؤمنين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ويدعونه بهذا، سروا بهذا، لأن في هذه لفظة تنقيصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في لغتهم، أو لأنها تفتح بابا للتنقيص ولو باللغة العربية. خاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهي المؤمنون عنها. هذه الآية من الأدلة التي استدل بها في سد الذريعة، فقوله تعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لما كانت اللفظة في أصلها صحيحة ومعناها صحيحة، لكن قد يتوصل بها إلى محذور ومحظور، سدت الشريعة الباب في هذا. فهي من الأدلة التي تذكر في سياق بيان أصل سد الذرائع وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد، ومن الأصول المعتبرة في مذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى، وهو مكثر من هذا الأصل، وكذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهذا لا يعني أن الحنفية والشوافعي لا يأخذون به، يأخذون به، لكن الجميع يأخذ بسد الذرائع، مبدأ سد الذرائع متفق عليه في الجملة، لكن اشتهر الأخذ به عند المالكية والحنابلة لكثرة الاعتماد عليه في كثير من الفروع. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم كما قال في المرق. فحسمت مادة الفساد، قال ما تقولوش، ما دام يتوصل به إلى باطل، يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي أنظرنا. نعم. ومن فوائد هذه الآية فيه ترك الألفاظ الموهمة، أنه يحصل بالإنسان أن يبتعد عن الألفاظ الموهمة المحتملة. لماذا؟ لأن الألفاظ الموهمة إذا ردت قد يرد الحق الذي فيها، إذا ردت بإطلاق قد يرد الحق الذي فيها، وإذا قبلت بإطلاق قد يقبل الباطل الذي فيها. فينبغي للإنسان أن ينتقي ألفاظه وأن يتخير منها أحسنها وأوضحها وأجلها. نعم. وقولوا بدلها انظرنا، أي انظر إلينا. أي انظر إلينا. واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم مؤلم وهو النار. انظر إلينا وأنظرنا كلاهما يصلح له المعنى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، من العرب، عطف على أهل الكتاب ومن للبيان أن ينزل. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فأهل الكتاب كفروا والمشركون كفروا، هذا هو المقصود. وهذه من الآيات دالة على أن أهل الكتاب الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كفار، هذا واضح لا خلاف فيه، لولا ما ظهر من كلام النابتة في العصر الحديث النابتة عند كثير من الحداثيين وغيرهم، يقولون أخوانا ما أنزل الله بها من سلطان، وهي مصادمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كفر بالإجماع. ظهر في الناس في زماننا من يقول إنه يسع اليهودي أن يكون على دينه وأن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه يصدق أنه نبي وأن يشهد له بالنبوة، لكن لا يلزمه أن يتبعه، وهكذا النصارى، وهذا لا قائل به ولا دليل عليه. والذين قالوا بهذا القول يعني استندوا إلى بعض المتشابهات، سبحان الله، وحالهم يذكرنا بحديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبالإجماع، هذا ممن عقد عليه الإجماع ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن كل إنسان يلزمه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كل إنسان بعد بلغته الدعوة الإسلامية فيلزمه أن يكون مسلما، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الحكم الأخروي، إنسان لم تبلغه رسالة الإسلام أو بلغته مشوهة، هذه مسائل أخرى، كأن يقال بأنه لا يلزمه هذا كفر وخروج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. ربي قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركون، كلهم كفروا برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أن ينزل عليكم، ينزل عليكم من زائدة خير، من خير، من شدة حسدهم، هي من زائدة، وهي صلة تقوي، هي من أقوى صيغ العموم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، مهما كان صغيرا ولو خيرا يسيرا، فإنهم لا يتمنون هذا الخير لكم ويحسدونكم عليه. وحي من ربكم حسدا لكم. نعم. والله يختص برحمته بنبوته. الله موصوف بالرحمة، وهي رحمة تليق بجلاله، لكن السياق يدل على أن المقصود بالرحمة ها هنا النبوة، ولا مانع، الله تعالى موصوف بصفة الرحمة، ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى يعني بعث الرسل وإنزال الكتب والنبوة، علم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، أرسل إليهم أنبياء ومرسلين وأنزل كتبا. فالمقصود هنا والله يختص برحمته بنبوته، لأن السياق يدل على هذا. من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم الكبير. فالنبوة محض اصطفاء من الله تبارك وتعالى، ولا سبيل إليها بالرياضة أو بالتكسب أو بالطلب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والرسل من الناس. وذكرنا فيما مضى بأن القول باكتساب النبوة كفر وخروج من الملة، وقال به بعض الفلاسفة: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقي في الخير أعلى مرتبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن. نعم. زيد سيدي. ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم، الكفار عموما واليهود خصوصا كانوا يرفضون النسخ، لا يقولون بالنسخ. أيوة. قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، أنزل الله. أيوة. قالوا يأمر إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالأمر اليوم وينهى عنه غدا، فضاقت عقولهم عن فهم ذلك، ونفوا النسخ وقالوا بأن النسخ يلزم منه البداء على الله، يعني الله يقول بكل شيء عليم على حد قولهم، يعني كيف يشرع شيئا ثم يشرع غيره كأنه يبدو له أمر آخر، وهذا من جهلهم بالله وسوء أدبهم معه وعدم معرفتهم له. النسخ، مباحث النسخ طويلة، ما هو النسخ؟ لأن بعض إخواننا قد يتساءل نسخ، ما هو النسخ؟ نسخ في اللغة العربية الرفع والإزالة، ويأتي بمعنى النقل، نسخت الريح الأثر إذا غيرته وأزلته، وتقول نسخت الكتاب إذا نقلته، هذا في اللغة. في الاصطلاح ما هو النسخ عند العلماء عند الأصوليين؟ ما هو النسخ في الشريعة؟ النسخ في الشريعة ورفع الحكم الثابت بدليل شرعي بدليل آخر متراخ عنه، لولاه لولا ذاك الرفع كان الأول ثابتا، كان الحكم الأول ثابتا. والنسخ يعني هذا هو النسخ، والنسخ ثابت عند جمهور أهل السنة والجماعة، ونفاه بعض المعتزلة كالأصفهاني، لكن الصحيح ومذهب أهل السنة والجماعة أن النسخ ثابت، وهو ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع جمهور عامة أهل السنة والجماعة. الله يشرع شيئا ثم يرفعه ويفعل ما يشاء جل جلاله. وهذه الآية من أدلة النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ فيه حكم كثيرة وجليلة، بعض الناس لم يعني يطق عقله حكمة النسخ، وهذا لخلل فيه وليس لخلل في الشريعة، بالعكس، بل القول بالنسخ شاهد على رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى سعة علمه جل جلاله، شاهد على كمال هذا التشريع، أن الله سبحانه وتعالى يشرع لكل قوم ما يناسبهم وما يحتاجون إليه. فالنسخ له حكم كثيرة، من الحكم الاختبار والامتحان، قد يفرض الله سبحانه وتعالى على عباده شيئا ثقيلا عظيما ليختبر تسليمهم ويختبر امتثالهم، كما في آيات كثيرة من الذكر الحكيم، منها مثلا قوله تعالى وإن تخفوا ما في أو تبدوه يعلمه الله، لا الآية الأخرى إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا كانت ثقيلة عليهم وقالوا لا نطيق هذا، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه لما نزلت الصحابة ثقلت عليهم وقالوا هذا لا نقوى عليك، قال تريدونك أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، فنسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم أنهم لا يحاسبون على ما يخترجوا في نفوسهم مثلا، هذا في اختبار وامتحان. كذلك من حكم النسخ التدرج، أن يشرع أمر خفيف ثم يترقى بهم إلى ما هو أشد ترويضا لهذه النفوس، كما في آيات الخمر لم تحرم مرة واحدة، هذا من باب التدرج. كذلك من باب إظهار النعمة، كان حكم فيه شدة بالغة ثم ينسخ ويكون في ذلك نسخ إنعام، يكون فيه إنعام عظيم عليهم، كما في عدة المتوفى عنها زوجها كيف كانت ثم كيف آل إليها، كيف آل أو إلى ما آل حالها من الحكم. كذلك تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كما في تحويل القبلة، كذلك ظهور كمال التشريع بأن الله سبحانه وتعالى يشرع لكل قوم ما يناسبهم وما هو أرفق بهم وأصلح لحالهم، هناك حكم النسخ كثيرة. نعم، فالنسخ على كل حال هذا هو معناه، وفيه نقاش طويل عند الأصوليين، رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم القرآن أو بالسنني ولم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بينهما إلى المستند. نعم، ما شرطية ننسخ من آية أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا؟ إما مع لفظها أو لا، هنا المفسر يشير إلى أنواع النسخ من حيث النسخ التلاوة والحكم. عند الأصوليين عندنا نسخ التلاوة والحكم مع، يعني أن الذي رفع ترفع الآية أي لفظها وحكمها، أو يرفع الحكم دون اللفظ. ومن ألوان النسخ التي لم يذكرها أن يرفع اللفظ ويبقى الحكم، ثلاثة أنواع للنسخ، والنسخ في تلاوة أو حكم أو كليهما معا جوازه رو كما قال ابن عاصم. شوف هنا قال لك واش قال هنا، أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا، نزل الحكم واللفظ، يعني يرفع اللفظ والحكم. ومن شواهد ذلك الحديث الصحيح، حديث عائشة كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرم عشر، كانت آية فيها أنه عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا كله منسوخ، العشر والخمس، العشر عند بالإجماع والخمس على الخلاف عند المالكية أنها منسوخ. مما نسخ لفظه لا نجد آية في الذكر الحكيم تقيد الرضاع بالعشر ولا بالخمس، وكذلك الحكم واضح، لا نجد، لم يقل أحد من فقهاء الشريعة بأن الرضاع المحرم لابد أن يكون عشرا، هذا مما نسخ حكمه ولفظه، وبقي الخلاف في الخمس. واضح، مما نسخ لفظه وحكمه، لفظه إلى لا يقرأ ولا يتلى غير موجود، وحكمه كذلك نسخ ورفع، أو هنا إما مع لفظها أو لا، وأكثر النسخ من هذا القبيل أن اللفظ يبقى والحكم هو الذي يرفع، أن ينسخ الحكم واللفظ باق، كما في قوله تعالى مثلا آية الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هذا الوصية نسخ لا وصية لوالد، هذا بقي في الذكر الحكيم يقرأ ويتلى، لكنه نسخ حكمه وبقي لفظه. وأما ما يعني ما نسخ لفظه وبقي حكمه فآية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، حديث عمر في صحيح البخاري. نعم زين، أو ننسأها نؤخرها فلا نزيل حكمها ونرفع لك، وفي قراءة بضم النون من أنسخ ننسخ، أي نأمرك أو جبريل بنسخه، أو ننسأها أيوة نؤخرها فلا نزيل حكمها ونرفع تلاوتها، أي نؤخرها فقط، ما ننسخ من آية أي نؤخرها، أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننسها، لو قال من الإنساء لكان أدق، ننسها كيف؟ وين خطأ؟ ما كانش خطأ مطبعي؟ أنا الخطأ ننسكها، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ننسكها يا محمد أي نمحها من قلبك، وجواب الشرط نأتي بخير منها، أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر، بمعنى ما ننسخ من آية، ما نرفع من آية أو ننسكها يا محمد، وهذا له أمثلة لا يضيق الوقت عن ذكرها، يعني بعض الآيات نسخت وأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نسيانه لها وإنساء الله لها من ومحوها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمارة نسخها. قال نأتي بخير منها، بأفضل منها، دائما ما يختاره الله تبارك وتعالى عباده هو الأكمل والأفضل والأخير، لكن الخيرية لا تعني السهولة دائما، نعم الغالب في النسخ أنه يكون من الأثقل إلى الأخف، لكن هذا ليس مضطردا، من النسخ ما كان من الأخف إلى الأثقل، أمثلة كما في الخمر، كما في الصيام مثلا، كان التخير في الصيام، ثم نسخ بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه ناسخة وهو نسخ من الأخف إلى الأثقل، وهذه مسائل معروفة عند الأصوليين، وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل كما قال ابن مرقب، أو مثلها في التكليف، قال لك أنفع للعباد في السهولة، هذا من الأخف إلى الأسهل، أو كثرة الأجر، بمعنى حتى قد ينسخ من الأخف إلى الأثقل لما فيه من عظيم الأجر، أو مثلها في التكليف والثواب، نأتي بخير منها أو مثلها، أو مثلها في التكليف والثواب، وإلا فما يختاره الله سبحانه وتعالى دائما هو الأخير والأفضل لعباده. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل والاستفهام؟ ما معنى في التكليف أو الثواب؟ يعني نأتي بخير منها في التكليف، يعني هي المنسوخ واجب، هذا أيضا يأتي واجبا مثلا، أو الثواب يكون الثواب مثله، لكن هذا لا يعني أن المتأخر مثل المتقدم، لو كان مثله لماذا يختاره الله تبارك وتعالى، فهمت؟ أو مثلها نأتي بخير منها، أو مثلها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا لا يعني أن المتأخر مثل المتقدم من كل وجه، لأن الله تبارك وتعالى لا يختار لعباده إلى الأكمل والأفضل. أيوة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء، وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه. هذه الزائدة المقصود بها صلة لتقوية المعنى وتأكيده، ما لكم من دون الله من ولي، أي ولي، لن يكون لكم ولي أبدا من دون الله تعالى، ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. نعم، ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا. واستشكل هذا لأن الصورة مدنية، سورة البقرة صورة مدنية. أم بل تريدون، ويمكن أن يقال إنما قاله الحق سبحانه وتعالى تخويفا لعباده المؤمنين، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، إياكم أن تفتحوا بابا اختبار النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل اليهود. هذا ظاهر وجلي، ولا يحتاج، لأنه هذا يحتاج إلى دليل، ومما يدفعه أن الصورة مدنية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. اللهم إلا أن يقال إن أهل مكة أرسلوا إليه السؤال مكتوبا وفيه بعد. أي سأله قومه من قبل من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك. ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق. والسواء في الأصل الوسط. ود كثير من أهل الكتاب لو مصدرية يردونكم من بعد موصول حرفي كما حكينا يتكرر موصولا الحرفي ما أول معصلته مصدر حيث وقع. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أي ردكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا مفعول له كائنا، مفعول له يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كفارا هذا مفعول ثاني، حسدا مفعول لأجله. لماذا يفعلون هذا؟ حسدا منهم لكم كائنا من عندي. والحسد أنفسهم. والحسد وتمني زوال النعمة عن المحسود على وجه لو استطاع الحاسد أن يزيلها لأزالها، هذا هو المقصود. يقول المطهرة ورسوم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه بحيث لو بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد فيما ترجح حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. المهم أنا حسدا من عند أنفسهم لو استطاعوا أن يخرجوكم من الإيمان إلى الكفر لفعلوا، نعوذ بالله. وهذا يدل على خبث نفوسهم والعياذ بالله. كائنا من عند أنفسهم أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنهم أي اتركوهم واصفحوا عرضوا فلا تجازوهم حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال. ولذلك قيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الأمر بالقتال والجهاد. إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. هذه الآيات ومثيلاتها تعلمنا فقه الاحتساب عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ومدخر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يضيع عنده عمل ولا يخيب لديه سعي. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا جمع هائد أو نصارى قال ذلك يهود المدينة. والهائد التائب الراجع، التائب من عبادة العجل. قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا. والنصارى قيل نسبة إلى ناصرة قرية معروفة، وهو الذي ينصر المسيح عليك، وقيل من النصر لأنهم كانوا ينصرون المسيح عليه السلام، وقيل غير هذا. لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى، كأن الجنة بأيديهم. تلك القولة أمانيهم شهواتهم الباطلة، قل لهم هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين فيه بلى يدخل الجنة غيرهم. يعني مثل هذه الآيات تعكس لنا النفسية المريضة التي كان عليها هؤلاء، وما يعني ما فجعوا به من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أمر كأنه سلبهم شيئا يمتلكونه، كانوا يحتكرون الكلمة في الديانات والحديث عن حديث السماء كانوا يحتكرون هذا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثر ذلك عليهم وجعلهم يتكبرون ويعاندون ولسان حالهم نحن كذلك نعرف ولا لنا علم من الكتاب ويتجرؤون على الله مثل هذا الكلام، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقول لك لا احنا ندخل، ولا يعني هذا لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فكيف يتجرؤون بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يعكس ما كان في نفوسهم من الدعاوي الفارغة ومن حب الرئاسة وحب العلو وادعاء العلم والتشبع بما لم يعطوه. نعم، ولو كذبا وزورا، ولو كذبا على الله تبارك وتعالى. من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمره وخف الوجه لأنه أشرف الأعضاء. نعم، غيره أولى. نعم، وهو محسن موحد فله أجره، أو متقن لعمله من أحسن الشيء إذا أتقنه. فله أجره عند ربه أي ثواب عمله الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الرسالة العالمية، ليست رسالة، رسالة الإسلام رسالة عالمية، لا يكون فيها الفضل لليهود فقط أو للنصارى أو لجماعة أو حزب أو طائفة، لا، هي رسالة للعالمين. وقال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به، وكفرت بعيسى على شيء معتد به، معتد أيوة قول معتد به، وكفرت بعيسى. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به، وكفرت بموسى، وهم أي الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى وفي كتاب النصارى تصديق موسى، والجملة حال. كذلك كما قال هؤلاء، قال الذين وهم يتلون الكتاب، هي الجملة الحالية، حال كونهم يتلون الكتاب. المقصود من هذا التعجيب من هذا، كيف يقولون هذا الكلام وهم يتلون الكتاب، وفي كتاب كل من الفريقين ما يشهد بتصديق ما يشهد بنبوة عيسى أو نبوة موسى عليه السلام. نعم، كذلك كما قال هؤلاء، قال هذا يعني أنهم تركوا كتاب ربهم واتبعوا أهواءهم وما تملي عليهم نفوسهم. قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم، مثل قولهم بيان لمعنى ذلك، أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء. نعم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، من أمر الدين. نعم، فيدخل المحق للجنة والمبطل النار. نعم، ومن أظلم أي لا أحد أظلم. نعم، ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل. نعم، نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. واستظهر الإمام القرطبي العموم أنها عامة في كل المساجد. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى على كل حال. وثبوت سبب النزول لا ينفي عموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سبب الورود. ولكن ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أيوة، خبر بمعنى الأمر، أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. نعم، لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. نعم، ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في الصلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت. والثاني أظهر لورود حديث في صحيح مسلم، يعني صريح في هذا صحيح مسلم، أظن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على راحلته مصليا، كان يصلي نافلة حيثما توجهت به راحلته وأتم صلاته، فنزلت هذه الآية. هذه الآية نزلت في الصلاة على الراحل أينما تولوا فثم وجه الله. كان حديث آخر عند الترمذي، حديث آخر عند الترمذي أنهم صلوا بليل، أنهم نعم صلوا، أن المسلمين صلوا بليلة مظلمة فلم يعرفوا أين القبلة، فلما ارتفع النهار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسنزلت هذه الآية، بمعنى أن الصلاة صحيحة. وأخذ منه المالكية أن من اجتهد في توجه للقبلة وعجز عنها وصلى سبب لم يعرف، من صلى إلى غير قبلة لعذر وصلاته صحيحة عند المالكية، ولا تلزمه الإعادة، وإن كان إعادة تستحب في حقه المشهور لكنها غير واجبة. أيوة، ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتها. نعم، فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم هناك وجه الله قبلته التي رضيها. فثم وجه الله أي قبلته، وقوله فثم وجه الله أي قبلة الله بلا اشتباه كما قال بعض العلماء. فثم وجه الله أي جهة الله سبحانه وتعالى، وقيل رضاه سبحانه وتعالى، وفي نقاش طويل، بعضهم قال وجهنا على ظاهره في إثبات صفة الوجه لله، أن له وجها يليق بجلاله. نعم هناك آيات أخرى، لكن هنا الأظهر والله أعلم المقصود أي الجهة، فثم وجه الله أي الجهة التي يتوجه بها إلى الله أو من خلالها إلى الله، وهذا على كل حال على هذا المعنى الذي ذكرناه. إن الله واسع يسع فضله كل شيء، عليم بتدبير خلقه. أيوة. وقالوا بواو ودونها أي اليهود والنصارى، ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه، بل تنزيها له عن الصاحبة والولد، بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، كلهم مملوك لله، مخلوق لله، عبيد لله، والملكية تنافي الولادة، تنافي الولادة، هو مملوك له وليس ولدا له. وعبر الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق لله تبارك وتعالى. وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، كل له قانتون مطيعون، كل بما يراد منه، وفيه تغريب العاقل. بل له ما في السماء، فيه تغريب غير العاقل، بل له ما في السماوات والأرض، هذا معنى فيه تغريب غير العاقل أو في الأولى. كل له قانتون تغريب للعقلاء، الأولى غطم فيها غير العاقل، غلب فيها غير العاقل، وفي الثانية غلب فيها العاقل. والنكتة والله تبارك وتعالى أعلم، لأن القنوت والخضوع والطاعة والتكليف من شأن العقلاء. فهمت النكتة وين؟ في تغريب العاقل، كل له قانتون، القنوت يأتي معنى الطاعة، يأتي معنى السكوت، يأتي معنى طول القيام. ومن أراد تفصيلا فيرجع إلى تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، فيها يعني فيها شواهد كثيرة لا يضيق المقام عن ذكرها. المهم هنا ما وجهه، أين النكتة في تغليب غير العاقل في الأول؟ لأن غير العاقل أكثر من العاقل، المخلوقات التي في السماوات وفي الأرض غير العاقل منها أكثر من العاقل، لكن لما تعلق الأمر بالعبادة والخضوع غلب فيها العاقل، فقال لم يقال كل له قانت أو كلها قانتة، قال كل له قانتون، وجمع مذكر سالم كما ذكرنا أصل فيه أن يكون للعقلاء. لماذا غلب العقلاء؟ لأن شأن العبادة لا تكون إلا من العاقل، والأماء والتكليف إنما يكون له للعقلاء وهكذا. نعم زيد، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض موجدهما لا على غير مثال سابق، لا على مثال سابق، لا على مثال سبق. وإذا قضى أراد أمرا أي إيجاده فإنما يقول له كن فيكون. للمفسرين كلام كثير في لفظة وإذا قضى، ومن أحسن ما قيل ما اختاره المفسر، أي إذا أراد أمرا أي إيجاده، إنما أمرنا هذا هو، إنما أمره كذلك وأمرنا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فآياته يفسر بعضها بعضا، أي إيجاده فإنما يقول له كن فيكون أي فهو يكون. وفي قراءة بالنصب جوابا للأمر، أيوة كن فيكون هذا هو. على كل حال هناك مسألة مشهورة تجدونها في بعض كتب التفسير، وهي مسألة خطاب المعدوم، وتذكر في كتب الأصول. هذا الشيء قبل أن يوجد، كيف يقول الله له كن والأصل في الخطاب أن يكون لموجود؟ فإذا كان موجودا فقوله تعالى كن تحصيل حاصل أنه موجود، وإذا كان معدوما فكيف يتأتى خطاب المعدوم؟ هذا الذي جعل جمعا من الأصوليين قالوا بأن الآية ليست على ظاهرها. قوله تعالى يعني مثلا في هذه الآية إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، تعبير عن نفوذ مشيئته وقدرته عفوا، لا أنه يقول ذلك حقيقة، لكن هذا تأويل، والتأويل يحتاج إلى دليل، والأصل حمل الألفاظ على ظاهرها، وهذا تكرر في آية الذكر الحكيم، لم يأتي مرة واحدة فقط. طيب إذن كيف نجيب عن مسألة خطاب المعدوم؟ ذكرت فيها جوابات كثيرة، من أحسنها وأرجحها وأظهرها أنه معدوم بالنسبة لنا، لكنه موجود في علم الله تبارك وتعالى، لأنه لا تخفى عليه خافية. هو الله سبحانه وتعالى حين يقول له كن، كيف يوجد الموجود، كيف يخرج الشيء من حيز العدم إلى حيز الوجود، هذه كيف نحن نعرفها؟ الله تعالى وسأظهر بعلمها. وكلام أنا يفعل ما يشاء كن فيكون، هذا الشيء المقدر له في علم الله أن يكون، ربي يقول له كن ف فهو موجود في علم الله. وهذه مسائل في الحقيقة كلامية ولا ينبغي أن يشغب بها أبدا على أي ذكر الحكيم. ولذلك من أحسن الجوابات والأجوبة التي قيلت ما ذكرنا، الله خاطبه فقد سبق في علمه وجوده فأبرزه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوجود. هناك أقوال أخرى فيها شيء من الضعف. زيد، وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لولا هلا يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك، كذلك كما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات. وزيد، هناك مسألة أخرى مهمة لابد أن ننبه عليها، أن قضية خطاب المعدوم هذا في كلام البشر، هذا ما نعقله نحن فيه في خطاب البشر. الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثل هذه التسريبات التي وقعت لنا من المباحث الكلامية لا ينبغي أن نشغب بها أبدا على الوحي. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون. فاقتراح آية معها تعنت. إنا أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونذيرا من لم يجب إليه بالنار، ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا. إنما عليك البلاغ. وفي قراءة بجزم تسأل نهيا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لن تسأل عنهم لماذا لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم أمته وهم من يدعوهم، حتى قال الحق سبحانه وتعالى عنه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك على آثارهم، فيه تصوير معنى وكأنهم يسيرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهم يتبعهم ليدعوهم. المهم الشاهد هنا لن تسأل عنهم، إنما عليك البلاء. وعلى القراءة الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أمثال هؤلاء. وهذا خرج مخرج التهويل، إما هنا لا تسأل أي لا تهتم لشأنهم ولا تسأل عنهم، ولا خرج مخرج التهويل كما تقول مثلا لا تسأل عن فلان أي عما أصابه لشدة حاله، يعني لا أخبرك عما سيقع لهم من العذاب، لا تسأل عن حالهم فإنهم من أشد الأحوال وعذابهم من أشد ألوان العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قل. ولن ترضى. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لنكمل في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.